السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي من جديد، ونطل عليكم بإذن الله تبارك وتعالى في شرح جوهرة جديدة في العقائد الطيبة، عقيدة الأشاعرة والماتريدية، وفيها رسالة لشيخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيبي العبدري رحمات الله عليه، هذا العالم الولي الصالح الزاهد الناسك، والذي كان شغل وقته بطلب العلم وشد الرحال إلى العلماء، حيث سمع عالما شد الرحال إليه، سافر إليه ليحصل منه العلوم النافعة. نعم يا أحباب، هذا الولي الذي إذا سمعته في علم الفلك مثلا تظن عاش حياته يتقن هذا العلم، وإذا سمعته في علم التفسير كذلك، وفي علوم اللغة، وفي كذلك علوم الحديث، وكان يحفظ الأحاديث بالسند المتصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ظهر قلب، يعني فتح الله عليه فتوح العارفين ونفع الله به، وقد عمر سنين وهو يعلم الناس العقائد. وهذه الرسالة القصيرة الطيبة هي شرح الصفات 13 الواجبة لله تبارك وتعالى، ويليها رسالة قصيرة قريب الصحيفتين سميت العقيدة المنجية. ونذكركم وأذكر نفسي دائما بإخلاص النية لله تبارك وتعالى بالقول والنية والعمل. النية هي التي تميز العادة عن العبادة، فإن كانت خالصة لوجه الله يكون لنا الأجر إن شاء الله. يقول رضي الله عنه وأرضاه: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. وهذه عادة العلماء، يبدأون بالبسملة اقتداء بالكتاب المبارك المنزل من عند الله، القرآن الكريم، المعجزة المستمرة إلى يوم القيامة. والله تعالى نثني عليه، هذا معنى الحمد. الحمد لله، أمدح الله على ما تفضل علينا، وهو مالك العالمين، والعالمون كل ما سوى الله. وصلى الله على سيدنا محمد، أطلب من الله أن يزيده شرفا وتعظيما. هذا النبي الذي خلقت الدنيا لأجله عليه الصلاة والسلام، وفضله على سائر مخلوقاته، سيد المرسلين، إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، آمين. يقول رحمه الله: الصفة الأولى، قال العلماء: بوجوب معرفة 13 صفة لله عز وجل. هذه الصفات 13 يجب على كل مكلف أن يتعلمها وأن يعتقدها، أن يعرفها. لو لم يحفظ ألفاظها، حفظ الألفاظ فرض كفاية، يعني فرض أن يكون بين المسلمين من يحفظ هذه الصفات من حيث الألفاظ: الوجود، الوحدانية، القدم، البقاء، قيامه بنفسه، القدرة، المشيئة، العلم، السمع والبصر، الحياة والكلام، والمخالفة للحوادث. ومن السلف من نص على وجوب معرفتها كالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، والذي توفي سنة 150 للهجرة، إذن هو من السلف الصالح. وغيره كذلك، وجاء بعده من الخلف كالحافظ النووي في كتابه المقاصد، وكذلك من العلماء المتأخرين في كتبهم ذكروا وجوب معرفة هذه الصفات. بدأنا بصفة الوجود، أي أن الله موجود لا شك في وجوده. يقول رحمه الله: الأصل الذي تبنى عليه العقيدة الإسلامية معرفة الله ومعرفة رسوله، لأن الشهادتين أصلهما أن تعرف الله أنه المعبود بحق مع التنزيه، والشهادة الثانية أصلها أن تعتقد برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع صدقه وأنه معصوم صلى الله عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. فمعرفة الله هو العلم بأنه تعالى موجود، لكن انتبهوا، موجود لا كالموجودات، هكذا نقول، ويقال شيء لا كالأشياء، لأنه ثبت في القرآن أن يقال عن الله شيء، ومعنى شيء أي الثابت الوجود، يعني الله ليس معدوما. العقل يوصلك أن الله واجب الوجود، يعني العالم لا بد له من خالق، العقل يوصل إلى ذلك. وكذلك الشرع، نص الله تعالى في القرآن على آيات كثيرة تدل على وجوده عز وجل، فيجب اعتقاد أنه تعالى موجود في الأزل، أي لا ابتداء لوجوده، لم يسبق وجوده عدم. في الأزل ما كان شيء مع الله، ما كان شيء غير الله، ما كان شيء إلا الله، يعني لا سماء ولا أرض ولا عرش ولا كرسي ولا إنس ولا جن، والله تعالى خلق وأوجد الموجودات، العالم أبرزها من العدم إلى الوجود. قال تعالى: أفي الله شك، يعني لا شك في وجود الله، والذي أشك في وجود الخالق هذا كذب القرآن. وقال تبارك وتعالى: هو الأول. هنا يا أحباب يقال وحده الله بهذا المعنى، أي الذي لم يسبق وجوده عدم، بعبارة أخرى لا ابتداء لوجوده، والعالم كله يعني كل ما سوى الله له بداية، أما الله لا ابتداء لوجوده. روى البخاري في الصحيح، هذا الجامع الصحيح للبخاري، والبيهقي رحمه الله الحافظ، وأبو بكر بن الجارود كذلك كان من الحفاظ، عن عمران بن الحصين كان من أولياء وعلماء الصحابة رضوان الله عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من أهل اليمن. أولا سبقهم دخولا على النبي قوم من بني تميم، فقال لهم النبي: اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا بأنهم يريدون العطاء، يعني ما أخذوها، فأعطاهم النبي وخرجوا. ثم دخل أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، فإن بني تميم ما قبلوها، قالوا: قبلناها. ثم سألوه فقالوا له: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر ما كان، يعني سألوه سؤالين وطلبوا طلبين، الطلب الأول نريد التعلم، التفقه في الدين، الثاني قال: هؤلاء نريد أن نسألك عن أول المخلوقات، ما كان، ما هو أول العالم، ما هو أول مخلوق، يعني بدء الخلق، وفي لفظ عن أول هذا الأمر، يعني هذا الأمر ما كان، أو عن أول هذا الأمر، يعني أول العالم. قال عليه الصلاة والسلام: ما هو أعظم، يعني قدم الجواب بالعلم بالله، هم سألوا عن المخلوق العالم، فأجابهم عليه الصلاة والسلام عن الخالق، ثم أجابهم عن المخلوق، قال لهم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. هذا الحديث له تتمة، كان الله، هذه كان أفادت الأزلية، يعني في الأزل ما كان إلا هو تبارك وتعالى، ولم يكن شيء غيره. هذه الرواية صحيحة، اعترض عليها بعض المجسمة السابقة، لأنهم كانوا يقولون بأزلية جنس العالم، فهم يصححون الرواية الصحيحة ويضعفون هذه، والروايتان صحيحة، هناك عدة روايات لهذا الحديث وكلها صحيحة، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان الله ولم يكن شيء قبله. هم هذه الثالثة يصححونها ويضعفون الروايتين التي فيها ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه، لكن نقول هذه الروايات كلها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيحة المعنى. أما العالم مخلوق بالمشاهدة، العالم له بداية، لا يقال فيه أزلي، لا أزلي إلا الله، يعني وحده الذي لا ابتداء له. ثم قال لهم عن سؤالهم: وكان عرشه على الماء، يعني خلق العرش على الماء. فما هو أول المخلوقات؟ الماء، ثم العرش. الماء ليس هذا الماء الذي يكون بين أيدينا على هذه الصفة، إنما هذا الماء هو الذي أصل المخلوقات، حين ينزل جزء منه يتغير وصفه، وهو الآن تحت العرش وهو في جوار الجنة، الجنة والماء وفوقهما العرش. فهذا الماء هو أول المخلوقات وهو أصل المخلوقات، والعرش خلق منه. ويقال عن كل المخلوقات حتى النار والنور والظلام يعود أصلها إلى هذا الماء. قال عليه الصلاة والسلام: وكتب في الذكر كل شيء. وننتبه يا أحباب، لا يعتقد في الله أنه يمس أو يمس، ولا يعتقد أنه له جوارح وأعضاء. إذن لما يقال كتب، ما معناه؟ أمر القلم جرى بقدرته من غير مماسة، فكتب القلم على اللوح ما يكون في هذه الدنيا من أولها إلى انتهائها. هذا معنى الذكر. وكتب في الذكر يعني في اللوح المحفوظ. هذا اللوح خلق رابع مخلوقات الله: الماء، العرش، القلم، اللوح. وأما ما يذكره العلماء من أنه بوجود الماء وجد الزمان والمكان، هذا لا يتعارض، لأن الماء له صفات، والماء حجم، فلا بد أن يكون ملأ فراغا، فلما وجد هذا الحجم وجد معه الفراغ الذي هو فيه. هذا الفراغ الذي هو فيه هو مكان، وكذلك بدأ يجري عليه الزمان، لأن الزمان يجري على المخلوقين. يقول شيخنا رحمه الله: كان سؤالهم عن أول العالم، يعني المخلوقات، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أجابهم بما هو أهم من ذلك، لأن العلم بالله يقدم، وهو قوله: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي أن الله موجود في الأزل لا ابتداء لوجوده. لا يقال دخل في الوجود، الله موجود يعني ثابت الوجود لا بداية لوجوده. ولم يكن في الأزل معه شيء، أي لا زمان ولا مكان ولا أجرام. ما هي الأجرام؟ الأحجام، الجسم والجوهر يقال عنه جرم، أجرام. الجوهر الفرد، الجزء الذي لا يتجزأ. كل مخلوق ينقسم إلى أجزاء يصل إلى جزء لا يتجزأ، هذا يقال له الجوهر الفرد. وأما الأعراض فهي صفات الأجسام والأحجام. طيب، ما هو إذن الجسم؟ الجسم هو المركب من جزئين فأكثر، يعني من جوهرين فأكثر. فيقول هنا: في الأزل ما كان أجرام مع الله، ولا زمان ولا مكان. ما هو الزمان؟ مقارنة مخلوق بمخلوق. دخلت القاعة عند هطول المطر، هذا الزمان، تقارن شيء بشيء. وكذلك مثلا نقول: طلعت إلى الجبل عند الضحى، يعني لما شرقت الشمس وصارت في وقت الضحى، وهكذا. هذا الزمان، الزمان يجري على المخلوقين. أما المكان هو الفراغ الذي يملأه الحجم. وأتبع ذلك صلى الله عليه وسلم جوابهم، يعني أعطاهم الجواب، بأن الماء والعرش وجدا قبل غيرهما من المخلوقات، قبل الإنس والجن والملائكة وغيرهم. فأعلمهم عليه الصلاة والسلام أن الماء قبل العرش. كيف عرفنا؟ وكان عرشه على الماء، إذن الماء كان قبله. والآية تدل، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال العلماء: ذكر الحي في الآية لكن أراد الحي وغير الحي. طيب لما ذكر الحي؟ لشرفه على الجمادات. فلذلك نقول كل مخلوق يعود أصله إلى هذا الماء الذي هو أول المخلوقات، لأنه لما قال لهم وكان عرشه على الماء أفهمهم أن الماء خلق قبل العرش. وأما معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو العلم بأنه مبلغ عن الله، أي هو وظيفته من النبأ الإخبار عن الله. النبأ هو الخبر، النبي قال بعض العلماء مشتق من النبأ، والنبي يخبر عن الله، مرسل من عند الله. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، صادق فيما جاء به، كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا التصديق والقبول. صادق فيما جاء به في الإيجاب والتحريم، ما قال عنه حرام ما قال عنه واجب نصدقه، والإخبار عما مضى وعما سيحدث في الدنيا. في هذه الدنيا النبي أخبر عن حصول أمور كعلامات الساعة وما يحصل قبل قيام الساعة، نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. والبرزخ، حياة البرزخ هي التي تكون بين هذه الحياة، حياة الدنيا، وبين الآخرة. والآخرة أخبر عن الجنة والنار والشفاعة فهو صادق. فمن جزم بذلك بلا شك ولا ارتياب فهو عارف بالله ورسوله. هذا الذي يقال له عارف بالله، ليس مجرد إنسان ادعى المشيخة، ومؤمن بالله ورسوله، سواء عرف الدليل العقلي على ذلك أو لم يعرف. فإذا يا أحباب، الله تبارك وتعالى نؤمن بوجوده وأنه موجود لا كالموجودات، لا نشك في ذلك. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله: وضلت المعتزلة، هؤلاء فرقة انحرفت عن أهل السنة والجماعة واعتزلوا أهل السنة في المجلس وفي بعض العقائد، خرجوا بها والعياذ بالله عن عقيدة القرآن والسنة. وضلت المعتزلة باشتراط معرفة الدليل العقلي لصحة الإيمان، قالوا والعياذ بالله: حتى يصح الإيمان من شخص لا بد أن يعرف الدليل العقلي. ماذا يقول أهل السنة؟ يقولون معرفة الدليل العقلي الإجمالي على وجود الله هذا يجب على المؤمن، لكن لو إنسان دخل في الإسلام ولم يستحضر الدليل فهو مسلم عاصي، لا نقول بكفره، أما من قال بكفره هم المعتزلة. وأما أهل الحق فلا يشترطون ذلك، ولكنهم يرون الاستدلال على وجود الله تعالى بدليل عقلي ولو كان الدليل إجماليا واجبا. مثل ماذا الدليل الإجمالي؟ مثل أن تقول: أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من مكون، من موجد، فإذا أنا لا بد لي من مكون، وهذا المكون هو الخالق تبارك وتعالى، هذا يقال له دليل إجمالي. وهذا الدليل الإجمالي حاصل لكل مؤمن ولو لم يعرف ترتيب هذا الدليل، يعني لو لم يستحضر هذه العبارات التي أنا الآن ذكرتها. كأن يقال مثال على الدليل الإجمالي، يقول الشيخ رحمه الله: كأن يقال العالم متغير، كلنا يرى هذا التغير بالشمس والقمر والإنسان والهواء والمزاج إلى غير ذلك، وكل متغير حادث، لأنه احتاج لمن غيره، فالعالم حادث يعني مخلوق، فلا بد له من محدث أوجده وخلقه وهذا المحدث، هذا الخالق، هذا الموجد هو الذي يسمى الله. كيف عرفنا اسمه؟ أنه يقال الله عن طريق الأنبياء عليهم السلام المؤيدين بالمعجزات. فإن من نظر بعقله نظرا صحيحا يدله على ذلك، يعني الإنسان يا أحباب إذا أراد استعمال عقله استعمالا صحيحا يعرف أن لهذا العالم خالقا. هذا الاستدلال الإجمالي. والاستدلال الإجمالي لا يخلو منه المسلم العالم أو العامي، ويسمى ذلك الاستدلال استدلالا طبيعيا. ولا يتصور فقدان الدليل الإجمالي في مسلم إلا في من نشأ على شاهق جبل. واحد عاش على رأس جبل بعيدا عن الناس، سمع أناسا يقولون إن للخلق ربا خلقهم يستحق العبادة عليهم، فصدقهم، يعني من غير أن يفكر بالدليل، إجلالا لهم عن الخطأ. لما صدقهم؟ اعتبرهم أنهم لا يخطئون في هذا، واعتقد ذلك أن للعالم خالقا، ولم يتفكر في شيء من الدليل. ماذا نقول فيه؟ هذا يقال صح إيمانه. هذا المقلد، بيقولوا بالعامية المقلد، وفي الشرع يقال له إيمان المقلد. وهذا أيضا إيمانه صحيح، لكنه يجب عليه الاستدلال. التفكر في مخلوقات الله يا أحباب واجب. فالمؤمن الذي لم يستدل قال أهل الحق إنه عاص، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أمر بالتفكر في خلقه. وابن عباس يقول رضي الله عنهما: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. إياك أن تتفكر بأشياء تظنها ربك عز وجل. أمر بالتفكر في خلقه ليستدلوا بحال العالم على وجود خالقه. ثم بعد معرفة وجود الله تعالى وتفرده، ما معنى تفرد الله؟ يعني أن الله واحد لا شريك له، وهو وحده يستحق العبادة. وتفرده باستحقاق العبادة، أي نهاية التذلل. ما هي نهاية التذلل؟ أقصى ما يصل إليه الإنسان في الخشوع والخضوع والطاعة. هذا لا يصرف إلا لله، وحده الله الذي يستحق العبادة، وما سواه لا يستحق. وهي هذه الصفات. ثم قال رحمه الله: يجب عليه هذا الإنسان معرفة بقية 13 صفة من صفات الله. إذا اعتقد بوجود الله ويعتقد بقية الصفات، وجوبا فرض على الإنسان المكلف أن يعتقدها. القدم، الله لا بداية له. البقاء، لا نهاية له. المخالفة للحوادث، لا يشبه شيئا. قيامه بنفسه، لا يحتاج إلى شيء. الوحدانية، لا شريك له. الحياة، حي لا يموت وحياته لا كحياتنا. القدرة، لا يعجزه شيء، بها يوجد ويعدم. الإرادة، يعني المشيئة، يخصص المخلوقات بصفة دون صفة وبوقت دون وقت. والعلم، فلا يوصف بالجهل، عالم بكل شيء. والسمع والبصر، يسمع كل المسموعات بلا آلة، ويرى كل المبصرات بلا حدقة ولا آلة. والكلام، فكلامه لا ككلامنا. إن شاء الله سيأتي الكلام على كل صفة من هذه الصفات 13. فلذلك إن شاء الله يا أحباب نتابع معا قراءة هذا الكتاب النافع، ولو تكررت علينا إلا أن فيه فوائد زادها رحمه الله وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وجعلها في ميزان حسناته وحسناتنا. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.